بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اجتباه ربنا سبحانه وتعالى واصطفاه بالرسالة الخاتمة وأرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، يا الأحباب، ما زلنا نعيش في جو من الاضطراب والقلق والانزعاج والفزع كنتيجة لهذه الأحداث والوقائع التي ألمت بمصرنا، ولا شك أننا جميعا ننشد أن نصل إلى ذلك الوقت الذي نرى فيه الأمن والأمان قد ساد في هذه البلدة، ننشد أن نعيش في أمن وأمان، وأن يزال عنا ذلك الخوف والقلق والاضطراب. ما من إنسان يعيش على أرض مصر إلا وينشد هذا الأمن والأمان، ولكن لنا أيها الأحباب أن نتساءل، كيف نصل إلى هذه الحالة من أمن وأمان؟ ما السبيل إلى ذلك؟ تعلمنا في مرات سابقة أنه ما من حدث ولا واقعة إلا ولا بد أن نفزع إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى لكي ننظر كيف يكون المخرج من هذه المآزق والأزمات، ما هو المخرج حتى يرفع عنا ذلك البلاء. فأقول أيها المسلم، إياك أن تبحث عن أمن وأمان دون الرجوع إلى كتاب الله تعالى أو إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما من داء أو بلاء إلا ورأينا العلاج في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كنا فعلا ننشد الأمن والأمان، فكما قال الله تعالى مبينا لنا أن الأمن والأمان له مقومات، ينبغي علينا أن نصل إلى هذه المقومات حتى يتحقق فينا الأمن والأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آية في سورة الأنعام قرأناها وما زلنا نقرأها، وما زالت الآية مسطورة في مصاحفنا، فقد بين الله تعالى لنا أن السبيل للأمن والاهتداء يكمن في تصحيح الاعتقاد وكذلك صيانة الإيمان، وأن صون الإيمان من الشركيات والمخالفات والمعاصي. فالله عز وجل بيّن لنا هذا والسبيل للأمن والأمان. وحسبك أن الله تعالى وعدنا بالأمن، وعدنا بالتمكين، وعدنا بالاستخلاف، والله تعالى لا يخلف الميعاد، ولكن لا نصل إلى ذلك إلا بتحقيقنا للشروط التي اشترطها الله عز وجل علينا لكي يحقق فينا ذلك المشروط. فجميعا قرأنا، وهي آية من الآيات المحفوظة للقاسي والداني، هذه الآية التي في سورة النور، فالله عز وجل كما بينا أن وعده يتحقق متى حققنا ما اشترط الله تعالى علينا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا لم يتحقق ذلك على أرض الواقع فأين يكون الخلل؟ الخلل فينا كما قال الله تعالى قل هو من عند أنفسكم. إذا لم يتحقق هذا المشروط فيقينا وجزما نعلم أن الله تعالى لا يخلف الميعاد، فالله تعالى يتحقق فينا ذلك الوعد متى حققنا ما اشترط الله تعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فالله عز وجل بينا حتى يتحقق هذا الأمن في المجتمع لابد أن نحقق نحن كأفراد الأمن الداخلي في نفوسنا، ذلك أن القاعدة كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالمجتمع يوصف بما يوصف به أفراد المجتمع، ما كان المجتمع إلا مجموعة من الأفراد، فيوصف هذا المجتمع بما يوصف به أفراد هؤلاء المجتمع. هذا مجتمع إيماني، ذلك أن أفراد المجتمع وصلوا إلى هذه الدرجة من الإيمان. هذا مجتمع ينتشر فيه الصدق، ينتشر فيه الأمان، ينتشر فيه الأمانة، ذلك أن أفراد المجتمع يوصفون بذلك. فهذا المجتمع لا يوصف إلا بما يوصف به أفراد ذلك المجتمع، كحالنا نحن في ذلك المسجد، هذا مجتمع المصلين أتوا لكي يستمعوا من الوعظ والإرشاد، وكذلك لكي يؤدوا هذه الفريضة التي افترضها الله عز وجل علينا، ذلك أننا نسعى لكي نحقق ذلك. فهذا المجتمع، هذا مجتمع المصلين، كيف يوصف هذا المجتمع؟ ذلك أن الأفراد ما جاءوا إلا لكي يمتثلوا لما أمر الله تعالى به في سعيهم لذكر الله عز وجل في يوم الجمعة وكذلك في غيرها من الصلوات. فعلى ذلك المجتمع يوصف بما يوصف به الأفراد، لذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالمجتمع لكي يصل إلى الأمن والأمان وأن يعيش في أمن وأمان وأن يزال عنه الخوف والفزع والاضطراب لابد على أفراد المجتمع أن يحققوا الأمن الداخلي في نفوسهم حتى يوصف المجتمع بذلك. لذلك أيها الأحباب إذا رجعنا إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف استطاع جيل الصحابة رضي الله عنهم أن يحققوا ذلك الأمن الداخلي حتى يحقق لهم ذلك الأمن في المجتمع. ما فعلوا ذلك إلا من خلال هذه الآيات التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف نبدأ رحلة التغيير؟ لا نبدأ رحلة التغيير إلا من نفسك ومن نفسي، وأن يبدأ الإنسان بنفسه كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وهذا ما حدث مع الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يعيشون في مجتمع جاهلي يأكل فيه القوي الضعيف، وكذلك يسطو على عرضي وعلى مالي وعلى نفسي. كان ذلك المجتمع يعيش بهذه الهمجية، ولكن انتقل إلى مجتمع آمن. ما السبب في ذلك؟ ما هي المادة التي حولت المجتمع من مجتمع جاهلي إلى مجتمع ينتشر فيه الأمن والأمان؟ كانت هذه الرسالة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة بدأوا يحققون ما قال لهم ربنا سبحانه وتعالى وما أنزله على رسوله. فرق شاسع، بون شاسع بيننا في تعاملنا مع مصدر عزنا وكرامتنا ومع تعامل الصحابة رضي الله عنهم لكتاب ربهم. نحن نقرأ القرآن ونحن نحفظ من كلام ربنا سبحانه، ولكن على ذلك هذه النصوص ينبغي أن نراها كواقع عملي، كواقع تطبيقي في حياتنا. فالله تعالى ما أنزلها من أجل القراءة، يقرأ ذلك الإنسان في ورده أو تقرأ في المحاريب أو تقرأ في الصلوات فحسب، ولكن الله تعالى أنزل ذلك لكي نتعامل من خلالها كأفراد ذلك المجتمع. لذلك كيف تربت الصحابة رضي الله عنهم حتى وصلوا إلى هذه المرتبة؟ ذلك أنهم اعتمدوا ما قال ربنا سبحانه وتعالى، وكانت البداية في تغيير النفس من الداخل، كما قال لنا ربنا سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا هو المنهج الذي ينبغي علي كمسلم أن أتعامل من خلاله. في عبارة موجزة، هذه عبارة موجزة، ما هو المطلوب مني لكي أتغير؟ الله تعالى كما قال أنك تتغير، تغير هذه النفس. كيف أغيرها؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المطلوب أن أعتمد هذه الآيات التي أنزل الله عز وجل على رسوله لكي نتحلى بالفضائل، وفي المقابل أيضا ينبغي أن أتخلى عن الرذائل والمنكرات. لذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أن العبد لا يستطيع أن يصل إلى الفلاح إلا بتحقيقه لسلوكيات وصفات أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى، كما نقرأ على سبيل المثال افتتاح هذه السورة من سور القرآن المكي: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أما قرأنا هذه الآيات عما تتكلم؟ هذه الآيات تخاطبك وتخاطب أي مسلم. أنا كمسلم عندما أقرأ الآيات أعلم أن هذا خطاب الرسالة من الله تعالى إلي، وأنت كذلك ينبغي أن تقرأ القرآن بهذه الصورة، هذه رسالة من الله تعالى إليك. ما هو المطلوب؟ المطلوب أن أحقق هذه الصفات في نفسي. ما المطلوب؟ أن تحقق أنت أيضا هذه الصفات في نفسك. عما تكلمت؟ تكلمت عن صفات وأخلاقيات وسلوكيات، ينبغي أن نعتمد ذلك في واقع حياتنا حتى نقف جميعا على صف واحد، على مصف واحدة. قد أفلح المؤمنون، الله تعالى كتب لهم الفلاح والفوز والسعادة في الدارين. كيف وصلوا إلى ذلك؟ بتحقيقهم لما قال الله تعالى: تراهم في صلاتهم، ترى ذلك الخشوع ينطق من أبدانهم، على الرغم أن هذا الخشوع عمل من أعمال القلوب، ولكنه ظهر عندما تلبسوا بهذه الطاعة التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى. والذين هم عن اللغو معرضون، إعراض عن اللغو، عن مباح الكلام الزائد عن قدر الحاجة، على ذلك يتحكم الإنسان في قوله. انظر عندما يقبل على رب سبحانه وتعالى في الصلاة، والصلاة خير موضوع كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تراه مقبلا بكليته، لم يقبل ببدنه، والقلب يغيب عند ذلك، أو القلب كان في غفلة أو في سبات عميق، ولكنه ما أتى إلى الصلاة إلا مقبلا على رب سبحانه وتعالى بكليته بظاهره وباطنه. هذا حال المسلم الذي كتب الله تعالى الفلاح والفوز في الدارين، والذين هم عن اللغو معرضون، يتكلم عن الكلمة. وكيف أنني كمسلم ينبغي أن أتحكم فيما أتكلم به؟ ينبغي علي كمسلم ألا أخوض مع الخائضين، ولكن أملك عليك لسانك. وكما ذكر وبين لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن السبب الذي يكذب به الناس على وجوههم في النار هو من حصائد ألسنتهم. وكما بين لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذه علامة من علامات الإيمان وصحة الإيمان، أن تكون مالكا للكلمة التي تتكلم بها. فهذا مؤمن كتب الله تعالى له الفلاح. لماذا أقبل على رب سبحانه وتعالى في صلاته؟ أقبل بكليته بأركانه وبقلبه كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أيضا عالج هذا الأمر وهي آفات اللسان والثرثرة، فعالج ذلك الأمر فملك اللسان، فإن تكلم لا يتكلم إلا بخير. والذين هم للزكاة فاعلون، يعلم أن في ماله حق فرضه ربنا سبحانه وتعالى، فكان أسرع في إخراج ذلك القدر والنصيب المقدر الذي قدره الله عز وجل في ماله. كذلك يقوم كما يقوم بحفظ اللسان قام بحفظ الفرج، ثم كان مؤديا للأمانات التي ائتمن الله عز وجل عليها. من ذلك أن الله تعالى ائتمنك أيها المسلم على شريعته، على هذه التكاليف التي كلفنا الله تعالى بها: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله تعالى أمرنا أن نؤدي الأمانات: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالله عز وجل أمرنا أن نؤدي هذه الأمانات. وليس معنى الإيمان عبارة عن قدر من المال وضعه فلان عندك إذا طلبه رددنا ذلك المال إليه، ولكن أنت أمين على شرع الله، أنت أمين على صلاتك، أنت أمين حتى على الغسل من الجنابة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الغسل من الجنابة كان من الأمانة التي يطالب بها العبد عند رب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك ائتمنهم ربنا سبحانه وتعالى على شريعته فحفظوا هذه الأمانة، ائتمنهم ربنا سبحانه وتعالى على هذه الشعائر التعبدية فأدوها كما أمر الله تعالى، ائتمنهم ربنا سبحانه وتعالى على أبدانهم على أوقاتهم، فعند ذلك ما خلوا بأي شرط من شروط هذه الأمانة. والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذه آيات. كيف تعاملت الصحابة رضي الله عنهم مع هذه الآيات؟ أترون كانوا يمكثون الوقت الطويل لكي يحفظوا ألفاظ هذه الآيات ثم يقفون عند ذلك؟ لا، ولكنهم ما حفظوا هذه الآيات إلا بتفعيلها وبتطبيقها. والباب ما زال مفتوحا لكل إنسان مسلم أن يتعلم كيف يتعامل مع كلام رب سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنسان سائل: كيف أزكي النفس؟ من خلال هذه الآيات التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى. وفي المقابل لابد أن نجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك إذا عدنا أيها الأحباب إلى سورة أخرى من صار القرآن المكي، هذه السورة التي تأسست من خلالها قواعد الإيمان في النفوس، غرست معاني الإيمان في النفوس، حتى انطلق الصحابة رضي الله عنه بعد ذلك في امتثالهم لأوامر ربهم سبحانه واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. اقرأ في هذه الصورة وهي صورة من صور القرآن المكي، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا العديد من السلوكيات المرفوضة والأخلاقيات المذمومة أو الصفات المذمومة التي ينبغي علي كمسلم أن أطهر نفسي منها، كما أنت مطالب بامتثال هذه الأوامر وأن تتحلى بهذه الصفات والسلوكيات المطلوبة، فأنت في المقابل أيضا مطالب أن تتخلى عن السلوكيات المذمومة المرفوضة وكذلك عن الصفات المذمومة التي ذمها لنا ربنا سبحانه وتعالى. نقرأ ذلك أيها الأحباب في سورة من سور القرآن المكي كسورة الإسراء. هذه الصورة بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه القواعد وبيّن لنا السلوكيات المرفوضة التي ينبغي علي أنا كمسلم أن أجتنبها في واقع حياتي. فهذه آيات افتتحت بقول الله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظر هذا سلوك مرفوض في تعامل الإنسان مع والديه بأي صورة من صور الإيذاء حتى لو كان إيذاء يسيرا طفيفا، فالله تعالى نهانا عن ذلك. هذا حق للوالدين أن نبر الوالدين وأن نحسن الوالدين، وفي المقابل أيضا إياك ثم إياك أن تتعدى هذه الحدود، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما لا بقول ولا بفعل. وكذلك لا يصل إلى الوالدين أي نوع من أنواع الإيذاء حتى لو نظر الإنسان بعينيه أنه هذا إيذاء يسير، فلا يجوز بأي حال من الأحوال، بل وجب عليك أن تلازم بالدعاء بالرحمة والمغفرة لوالدين، لا أقول لك في حال الحياة فحسب ولكن بعد الممات، والله عز وجل ذكرنا بذلك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا عندما كنت ضعيفا لا أقوى أن أقوم بشؤون نفسي من طعام أو شراب، حتى في تغيير الثياب لا أقوى على ذلك، فما كان يفعل ذلك بي إلا الوالدين. فهذا حق لا بد أن يرد للوالدين خاصة في حال الكبر. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن عقوق الوالدين، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان عاقا لوالديه يحرم من الجنة كما قال وكما بيّن صلى الله عليه وسلم. هذا سلوك مرفوض، قد يتعجب الإنسان أو يتعجب الولد من سلوك الوالدين أو من كلام الوالدين أو من أفعال الوالدين، فعلى ذلك عندما يكبر الوالد فقد يخف ذلك العقل، فعلى ذلك كيف أتعامل معه وفي حال من الضعف، وهذا حقه. فالله تعالى نهانا أن يصل إلى الوالدين منك أي نوع من أنواع الإيذاء حتى لو رأيناه نحن بأعيننا أن هذا إيذاء يسير أو طفيف، فهذا مما لا ينبغي، فقد نهانا الله عز وجل عن ذلك السلوك. كذلك وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. الله عز وجل يعلمنا اعطاء كل ذي حق حقه وإياك ثم إياك من هذا الخلق، خلق الإسراف والتبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. ولا تبذر تبذيرا هذا سلوك مرفوض في مسألة الإسراف والتبذير، سلوك مرفوض، الله عز وجل نهانا عن ذلك السلوك. كذلك يعلمنا أنه ينبغي أن نتربى على ترشيد النفقة وكذلك الترشيد في الاستهلاك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فالله تعالى يعلمنا إياك والتقطير وإياك والإسراف، ولكن النفقة لابد أن يكون مبناها على الاقتصاد، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. التقطير خلق مرفوض وسلوك مرفوض، وكذلك التبذير والإسراف هذا سلوك مرفوض. فالله تعالى يعلمنا كما أنه ينبغي أن أتحلى بالفضائل، ينبغي كذلك في المقابل أن أتخلى عن السلوكيات المرفوضة وعن الصفات المذمومة التي ذمها ربنا سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك الآيات: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا وليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. على ذلك قد يتبع الإنسان النفس الأمارة بالسوء، يتبع هذه الأوامر الصادرة من النفس الأمارة بالسوء، أو قد يتبع هواه، والله تعالى كما بين: أرأيت من اتخذ إله هواه. على ذلك الهوى يصدر الأمر وينفذ، ولكن تتعلم أننا لا نعبد إلا إلها واحدا، وهذا حق خالص لله أن يأمر وينهى، ونحن علينا كمسلمين السمع والطاعة. فالله عز وجل بين أن أمن المجتمع يتوقف على تحقيقنا نحن كأفراد نكون المجتمع، على تحقيقنا لذلك الأمن الداخلي، ولا سبيل إلى ذلك إلا بتصحيحنا للإيمان وتفعيلنا للإيمان حتى نطبق ونمتثل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، نمتثل للأوامر وكذلك نجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد يا الأحباب، فلا بد أن نغير المسلك، ولا بد أن نغير النظرة. كيف ننظر إلى آيات الرحمن؟ كيف ننظر إلى كلام ربنا سبحانه؟ ينبغي عندما نقرأ الآيات أن أعلم يقينا قبل قراءتي أن هذه الآيات ما هي إلا رسالات من الله عز وجل إلي، وكذلك أنت تقرأ بهذه السورة بتلك النظرة أن هذه الآيات هي رسالات من الله تعالى إليك، وأنا وأنت سنسأل لا محالة ونقف غدا بين يدي الله سبحانه ويسألنا جل في علام عن هذه الرسالات التي أرسلت إلينا ماذا صنعنا بها. فالله عز وجل من فضله ومن رحمته ومن إنعامه وإحسانه أنه قد بيّن لنا بلا معاناة، أنت لا تحتاج للبحث، وعلى ذلك ليس هناك مشقة ولا معاناة أن نصل إلى ما هو المطلوب سواء كان بالفعل أو بالترك. فالله عز وجل من رحمته بيّن لنا ذلك بيانا كافيا شافيا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالله عز وجل من رحمته أنزل لنا ذلك الكتاب، وكذلك من رحمته سبحانه وتعالى أنه اصطفى لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكي يبين لنا كيف نطبق، إن اختل عندنا الأمر أو أشكل علينا الأمر كيف نطبق. أنا الآن قرأت الآية وتعلمت أن هذا أمر من الله عز وجل، كيف أطبقه؟ نرجع عند ذلك إلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لننظر كيف طبق وامتثل لأوامر ربه، حتى نسير على نفس النهج ونسير في نفس المسلك الذي سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت عائشة؟ أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. ما معنى ذلك الكلام؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتثل لأوامر رب سبحانه وتعالى. إن كان هناك أمر امتثل ذلك الأمر، إن كان هناك تحذير كان أبعد الناس عن ذلك. فهذا هو الحال، حال أنه كان يمتثل ويتمثل لكلام ربه في واقع حياته، كان خلقه القرآن. وأنا كمسلم وأنت كمسلم لابد أن نسعى إلى تلك المنزلة وهذه المرتبة، أن نصل حتى يكون خلق الإنسان المسلم هو القرآن، أي أنه لا ينطلق في أي جانب من جوانب حياته إلا من خلال الإرشادات والتعليمات والتوجيهات التي نتعلمها من خلال الآيات. ما هو حظك كمسلم مع ما قرأنا من كلام الله عز وجل، مع هذه الآيات من سورة المؤمنون، أو مع هذه الآيات التي في سورة الإسراء؟ ما هو حظك؟ وأنا وأنت سنسأل لا محالة، ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. انظر إلى الحال وتصور ذلك الأمر، ولا بد أن نستشعر بهذا الأمر عندما نقف جميعا بين يدي الله عز وجل فرادى. والله عز وجل كما بين وكما ذكر، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. على ذلك كيف أعالج هذا الأمر؟ هو أن نستصحب ذلك المشهد، أننا عما قريب لا محالة سنصدر عن الدنيا، كلنا لابد أن يرحل عن الدنيا، ثم بعد ذلك انتهت الحياة، لقد انتهت الحياة الدنيوية حتى نستقبل بعد ذلك أمر الآخرة. وعندما يقف الإنسان يوم القيامة بين يدي الله عز وجل سنسأل لا محالة، لا محالة عن كل لحظات أو هذه الفترة العمرية التي منحنا الله عز وجل إياها. وكذلك سنسأل عن هذه الأمانة التي حملنا الله عز وجل إياها، أكنا ممن يضيع الأمانة أم من حفظ الأمانة؟ وعلى ذلك عندنا ذلك الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله عنهم، والله ما تربوا إلا من خلال هذه الآيات التي نقرأها في مصاحفنا. كانت هذه تربية الصحابة، كيف وصلوا إلى هذه المرتبة العالية وهذه المنزلة الرفيعة؟ كيف وصلوا؟ أقول لك والله ما وصلوا إلى ذلك إلا بتطبيقهم لذلك القرآن، لآيات القرآن التي نحن نقرأها ونحفظها، وقد نحفظ هذه الآيات عن ظهر قلب، ولكن أين تفعيل الآيات في واقع حياتنا؟ فأنا وأنت يوم القيامة لن نسأل عن الكم الذي نحفظه، ولكن سنسأل عن هذه الأمانة، ماذا صنعنا مع كتاب الله تعالى؟ هل فعلا نحن قمنا بامتثال وتطبيق ما فيه، أم على ذلك نحينا القرآن من واقع حياتنا؟ ثم بعد ذلك نتساءل ونسأل متى سنظل في ذلك الأمر في فزع وقلق واضطراب وتقتير إلى غير ذلك؟ متى سيصل بنا الأمر؟ إذا أردنا الأمن والأمان فعند ذلك هذا هو المفتاح بين يديك، المفتاح بين يديك، أنت الذي تقوم بفتح ذلك الغلق، هذا الغلق الذي أغلق به القلب. وكما قال لنا ربنا سبحانه أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هذا قفل على القلب، غلق على القلب. أنت على ذلك تستعين بربك سبحانه وتعالى ثم تقوم بفتح ذلك الغلق حتى يتسع هذا القلب لكي يستمع وينصت ويتأمل وتدبر في كلام ربي سبحانه، ثم ننطلق بعد ذلك إلى التفعيل. هذا هو الأمن والأمان الذي ننشده. إياك أن تنشد ذلك الأمن والأمان في غير ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. لن نصل بأي حال من الأحوال، لا تصل هذه البلدة وهذا المجتمع إلى أمن وأمان ولم يعتمد ما قال ربنا سبحانه وتعالى، لن نصل أبدا إلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يخلف الميعاد، ولكن هذا مشروط لا يتحقق إلا بتحقيقنا للشروط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. انظر إلى إبراهيم عليه السلام في محجته لقومه، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟